بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصلاة، وعن نعيم المجمر رضي الله عنه قال: صليت وراء أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ ولا الضالين قال آمين، ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس الله أكبر، ثم يقول إذا سلم: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي وابن خزيمة. نعم، ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله عقب حديث أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالإسرار بالبسملة حديث يقابله الجهر بالبسملة، حديث يقابله الجهر بالبسملة، وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، يرويه عنه نعيم المجمر. ونعيم المجمر هذا هو الولد، وله أب أيضا كان يجمر المسجد، أب وابن كلاهما كان يجمر المسجد. ما معنى يجمر المسجد؟ يأتي بالجمر، يضع عليه البخور فيبخر المسجد، يبخر المسجد، فسمي بنعيم المجمر، وهو من آل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو من ثقات التابعين، وهو من ثقات التابعين، لكن لم يعرف بالرواية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إلا في هذا الحديث، لا يعرف بالرواية عن أبي هريرة إلا في هذا الحديث. ولهذا تجد أن أصحاب الصحيح بل وأصحاب السنن لم يعتمدوا أحاديث أبي هريرة التي هي من طريق نعيم المجمر، لأنه مقل جدا، والمكثر عن أبي هريرة فيما يتعلق بالأحاديث أصحابه أبو سلمة وهكذا، يعني كثر، وكذلك يعني المقبري، جماعة كثير يروون عن أبي هريرة، لهذا أخرج أصحاب الصحيح وأصحاب السنن أحاديثهم من طريق أبي هريرة، فجاءوا إلى هذا الحديث فأعرضوا عنه، ما أخرجوا في الصحيح من طريق نعيم المجمر، لأنه لم يشهر بالرواية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وأيضا روى حديثا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فيه يعني ذكر ما يتعلق بالبسملة، فيه ذكر ما يتعلق بالبسملة، وهو يخالف الروايات عن أبي هريرة التي رويت من دون ذكر، يعني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من دون ذكر البسملة والجهر بها. هذا أمر. الأمر الثاني أحاديث أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة، من ابن عمر، من أنس، يذكرون يعني صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه بدأها بالحمد، لا يذكرون البسملة. وهكذا أنس صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات خدمه سفرا وحضرا، فينقل هذا الأمر أنه لا يذكر بسم الله الرحمن الرحيم، لا يذكر ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فلو كانت البسملة يعني يجهر بها النبي صلى الله عليه وسلم لتكاثرت الدواعي على نقلها، فلم تنقل إلا في هذا الخبر. إذن عامة الصحابة لا يذكرون هذا الأمر، وعامة الرواة عن أبي هريرة لا يذكرون هذا ماذا؟ الخبر الذي فيه ماذا؟ ذكر البسملة، ذكر ماذا؟ البسملة. ويقول العلماء فلابد أن يعني يتأول هذا ماذا؟ الحديث، إما أن نعيم المجمر كان بالقرب من أبي هريرة فسمعه يقرأ كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يجهر بالآية، أحيانا يجهر بالآية، فلعله كان يجهر بها أحيانا بسبب قربه منه فسمعها ونقل نعيم ماذا؟ المجمر ما سمع من أبي هريرة، أو لعل أبا هريرة رضي الله تعالى عنه نقل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان يجهر بها أحيانا، أي النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بها أحيانا للتعليم لا على أنها من السنن، أي لأجل أن يعلموا أنها يعني ماذا؟ تقرأ، ليست من الشيء الذي لا يقرأ، وإنما تقرأ، فجهر بها ليعلموا هذا. إذن عندنا المخرج الأول أنه يعني جهر بها باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يجهر بعض الكلمات، هذا أمر. الأمر الثاني لعله جهر بها من قبيل ماذا؟ التعليم، ليعلمهم أن هذه يعني مما يقرأ في الصلاة، أي النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا ليعلمهم أنه مما يقرأ في الصلاة، كما علمهم النبي صلى الله عليه وسلم بفعله لما صلى على المنبر، لتعلموا ماذا؟ لتعلموا أو لتعلموا صلاتي، كذلك لتعلموا هذا من حيث الأفعال، وهكذا من حيث الأقوال، من حيث الأقوال ليعلموا أنها تقرأ في الصلاة، أي البسملة تقرأ في الصلاة. لماذا يذهب العلماء إلى مثل هذه التأويلات؟ للأحاديث، حديث ابن عمر، حديث عائشة، حديث أنس، ما يذكرون هذا الأمر، والدواعي يعني ماذا؟ موجودة لنقل ما يتلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم جهرا، لما يتلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لم تأتي إلا من طريق راوي، ليس معروفا من تلاميذ أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وكما قلنا أيضا أن هذا النقد قد يحتمل احتمالات، يحتمل احتمالات أنه من باب أنه كان بالقرب منه فسمعه يعني يجهر بها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بعض يعني الألفاظ، أو لعله من باب ماذا؟ التعليم. خرجوا هذه ماذا؟ التخارج. لماذا؟ لأن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يقول: اتفق أهل المعرفة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس هناك في الجهر بالبسملة حديث صريح. يقول اتفق أهل المعرفة من أهل الحديث أنه ليس هناك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فيه التصريح بالجهر بالبسملة، فيه التصريح. لماذا؟ وهذا فيه التصريح، قال هذا ما هو صريح، فحمل على هذين المعنيين. زد على ذلك كما قلنا الناقل لا يعرف بالرواية عن أبي هريرة، وأصحاب الصحيح وأصحاب السنن في نقل أحاديث أبي هريرة لا يذكرون هذا الراوي، لا يذكرون هذا الراوي وهو ماذا؟ نعيم المجمر، نعيم ماذا؟ المجمر. فدل على أن هذا الذكر الذي جاء في بسم الله الرحمن الرحيم يحمل على واحد من ثلاثة معاني. المعنى الأول أي أن أبا هريرة قرأها، أي باعتبار أنه يعني قرأها باعتبار أنها تقرأ قبل الفاتحة، يعني ما ذكر لا سرا ولا جهرا، قرأها أي بلغ أن أبا هريرة قرأها. الأمر الثاني أنه ربما أسمعه الآية كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم بعض الألفاظ، أو رفع صوته فرفع أبو هريرة صوته، أي لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل لأجل أن يتعلموا أنها تقرأ، فخرجوها هذه التخاريج، خرجوها هذه التخاريج. وإلا أنس ماذا يقول؟ 10 سنوات يخدم النبي صلى الله عليه وسلم في السفر وفي الحضر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا ما اكتفى بهذا الأمر، أيضا الخلفاء الراشدون على هذا الأمر، أبو بكر على هذا، عمر على هذا، فالخلفاء الراشدون صليت خلف أبي بكر وعمر إلى آخره، فما كانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، وفي بعض الألفاظ كانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم. إذن الصحابة مع الخلفاء مع باقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس لهم نقل في هذا، بل النقل على خلاف هذا النقل. إذن لابد أن يتأول هذا الحديث، هذا أقوى عمدة من قال بالجهر بالبسملة، هذه أقوى حجة من قال الجهر بالبسملة، وكما ترى ما في دلالة واضحة، لا دلالة واضحة في هذا ماذا؟ الحديث، لا دلالة واضحة في هذا ماذا؟ الحديث. والحديث هذا صحيح، حديث ماذا؟ صحيح، لكن كما قلنا يتأول هذا الحديث. فشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله اختار قول جماهير العلماء وهم الأئمة الثلاثة فيما يتعلق بالإسرار بالبسملة، ثم ذكر الاتفاق أهل المعرفة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس هناك حديث صريح، حديث ماذا؟ صريح فيما يتعلق بالجهر بالبسملة، في الجهر ماذا؟ بالبسملة. فعلى كل إذا صلى الإنسان وجهر بها تعليما، أي لأنها تقرأ في الصلاة، من أجل أن يقال أنها تقرأ في الصلاة فهذا لا حرج، هذه يقال سنة، الجهر بها للتعليم يقال سنة، فقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من هذا ماذا؟ الأمر، وفعل عبد الله بن عباس في صلاة الجنازة لما قرأ فاتح الكتاب وجهر بها قال ليعلموا أنها سنة، وفعل عمر أيضا دعاء الاستفتاح حتى يعلموا أن ماذا؟ أنه مما يقرأ إلى آخره. فالجهر تعليما لا حرج، الجهر ماذا؟ تعليما لا حرج، فإذا جهر بها أحيانا لأجل هذا المقصد نقول لا حرج، أما يقال أنها من السنن أن تجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة نقول هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. إذن هذا الحديث لا يدل على هذا المعنى، لا يدل على هذا المعنى. والقائل به فيما يتعلق بالجهر بالبسمة هو الإمام الشافعي، هو الإمام الشافعي عليه رحمة الله، مستند هذا الحديث، مستند هذا الحديث. وقد عرفت يعني قول جماهير العلماء في الرد عليه، وهكذا قول شيخ الإسلام، وهكذا نقل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، هكذا حديث أنس سفرا وحضرا ما نقلوا هذا، عائشة تذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ابتداها ماذا بالحمد، فكل هؤلاء ينقلون لا يذكرون هذا ماذا الأمر، لا يذكرون هذا الأمر. وهذا هو الصحيح، أن السنة فيما يتعلق بالبسملة هو الإسرار بها للجهر، ويجهر بها أحيانا نقول إذا قامت المصلحة، إما يخاف فتنة أو يريد التعليم، إما يخاف فتنة أو يريد ماذا التعليم، هذا لا حرج ماذا فيها، هذا لا حرج ماذا فيها، والله أعلم. فيحمل حديث أبي هريرة على هذا المعنى. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأتم الفاتحة فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها، رواه الدارقطني وصوب وقفه. وهذا الحديث أورد الحافظ ابن حجر لأن عليه معركة من المعارك بين القراء والمفسرين والمحدثين والفقهاء فيما يتعلق بالبسملة، هل هي من الفاتحة أو ليست من الفاتحة. وعلى كل حقيقة أن هذا المبحث يخص المحدثين والفقهاء، ما للقراء علاقة به ولا للمفسرين علاقة بهذا ماذا المبحث، وهي ما يتعلق بالبسملة هل هي من فاتحة الكتاب. أولا نعلق على الأثر أو على الحديث الوارد: إذا قرأتم. الحديث هذا من حيث الرفع معل، أعله الإمام الدارقطني، معلول من حيث الرفع، بل هو من قول أبي هريرة، ووهم في رفعه عبد الحميد بن جعفر، عبد الحميد بن جعفر وهم في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وخالفه المقبري الراوي عن أبي هريرة، خالفه سعيد المقبري الراوي عن أبي هريرة، فالراجح أنه من قول أبي هريرة. وعلى ما يحمل هذا؟ هل هذا مذهب لأبي هريرة أن البسملة يعني من فاتحة الكتاب، أو بمعنى أنكم إذا قرأتموها فقرأوها فإن إحدى آياتها، باعتبار ماذا؟ باعتبار الكمال والتمام، باعتبار الكمال والتمام. وإلا هذا كما سيأتي معنا يتناقض مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو حديث أبي هريرة الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، وذكر البسملة، والصلاة المقصود بها هنا فاتحة الكتاب، ولم يذكر البسملة، فدل على أنها ليست منها. وها هنا يقول إحدى آيات ماذا؟ إذا قرأتم الفاتحة فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها، أي بمعنى لأجل إتمامها وإكمالها حتى تكتمل فاتحة الكتاب. أما أنها ليست منها هذا لا أشكال فيه، حتى نجمع بين ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ذكر مذهبا له، وما ذكر مذهبا ماذا له، فهذا موقوف على أبي هريرة. وهذه المسألة وهي هل البسملة يعني ماذا من فاتحة الكتاب، من فاتحة ماذا الكتاب، ما الذي سبب لهم هذا ماذا الإشكال، ما هو الذي سبب لهم هذا ماذا الإشكال؟ الذي سبب لهم هذا ماذا الإشكال هو ما يتعلق ببعض ماذا المصاحف، بعض ماذا المصاحف، وهذا الأثر، بعض المصاحف فيها أول آية هي ماذا فاتحة يعني البسملة، هي ماذا البسملة، في يرقمون ترقيم المصاحف خاصة يعني يعني ماذا مصحف حفص عن عاصم وهو مصحف الكوفيين فيه ما يتعلق بأنها أول آية مرقمة أول آية، ولم ترقم البسملة في القرآن إلا في فاتحة الكتاب، لم ترقم البسملة في القرآن إلا في فاتحة ماذا الكتاب. ففي بعض المصاحف أول آية ترقيما واحد هي البسملة، وبعض القراءات ما فيها البسملة، أول آية هي ذكر الحمد، هي ذكر ماذا الحمد في أول ماذا فاتحة ماذا الكتاب. إذن هذه كما يقول شيخ الإسلام هي في بعض القراءات آية، وفي بعض القراءات ليست بآية، يعني في بعض قراءات القراء، والقراء هذه القراءات الذي نقلها القراء هي قراءات للنبي صلى الله عليه وسلم قد تواترت، أي قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم. القراءات المنقولة من عن طريق القراء هي قراءات قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا إشكال. فبعض المصاحف فيها هذا الأمر، وهو أن أول آية مرقمة رقم واحد هي البسملة، وبعض المصاحف وبعض القراءات ما فيها أن أول يعني ماذا آية هي الحمد، هي ماذا الحمد، ويجعلون الآية الأخيرة مقسومة إلى آيتين، صراط الذين أنعمت عليهم آية وما بعدها آية حتى تكون سبعا. والإجماع قائم على أن آيات فاتحة الكتاب سبع، وهي السبع المثاني بالإجماع، هذا أن آيات فاتحة الكتاب هي سبع بالإجماع، لكن سبع مع البسملة قالوا في بعض القراءات نعم سبع مع البسملة، وفي بعض القراءات ليست ماذا يعني ماذا سبع مع البسملة، أي من دون ماذا البسملة. فالخلاف الذي يذكرون فيما يتعلق هل هي يعني ماذا من البسملة أو ليست من البسملة، أي ما يتعلق بفاتحة الكتاب خاصة، ما يتعلق بفاتحة الكتاب خاصة، أما بباقي السور فليست أول آية، ما يكتبون رقم واحد، إنما يبدأون في السور بأول آية من السورة، أما البسملة فهي في الأعلى بدون ترقيم. الإشكال في فاتحة الكتاب الذي جاءت مرقمة مرة واحد ومرة الواحد الذي بعدها وليست ماذا مرقمة، هذا الذي سبب ماذا الإشكال. وهي كما يقال كما ذكروا في بعض القراءات آية وفي بعض القراءات ماذا غير آية، وهذا ذكر الشيخ الإسلام قولا ورجح الإمام الشنقيطي رحمه الله أنها آية في بعض القراءات وليست بآية في بعض ماذا القراءات باعتبار النقل، لأن القراءات منقولة بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه قرأ بها، أنه ماذا قرأ بها. أما باقي سورة القرآن فهي في الأعلى وليست مرقمة، عدا ما يتعلق ببراءة ما فيها بدأ بالبسملة، وهي بعض آية من سورة ماذا النمل. فحصل الإشكال، إذن هذا إشكال من إشكال المفسرين والقراء، هل هي من الفاتحة أو ليست من الفاتحة؟ فمن قرأها على أنها رقم واحد وقرأ فاتحة الكتاب وجعل الآيتين الأخيرة على أنها من فاتحة ماذا الكتاب، قال هي من الفاتحة، وعلى من فصلها قال ليست ماذا من الفاتحة. إذن هذا الأمر إذا نظرت إليه يرجع إلى القراء والمفسرين، ونحن منا علاقة، والمسألة حكمية ترجع إلى المحدثين والفقهاء، ترجع الخلافية إلى المحدثين وإلى الفقهاء. وعلى كل هذه المسألة قد حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، أين حكم فيها؟ حديث أبي هريرة في الصحيحين لما قال قسمت الصلاة، فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. وبالإجماع أن الموصول بالصلاة هنا فتحة الكتاب، وكيف قسمت؟ أين يعني الآية التي فصلت وكانت هي ماذا محل القسم؟ هي إياك نعبد وإياك نستعين، ماذا قال الله فيها؟ قال هذا لعبدي ولعبدي ماذا ما أسأل، أو هذه بيني وبين عبدي، هذه بيني وبين ماذا عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، فهي الآية الوسط، قبلها ثلاث وبعدها ماذا ثلاث آيات، وبعدها ثلاث ماذا آيات، فهي سبع ماذا آيات، فهي سبع ماذا آيات، فدل على أن البسملة لم تدخل في هذه ماذا السورة بوجوء ماذا لهذا ماذا الحديث. إذن هذا الحديث هو الحكم، وما كان من الخلاف كما قلنا هذا خلاف بين القراء والمفسرين، ما لنا علاقة به، كونها قرأت في بعض القراءات على أنها رقم واحد ثم الآية الأخيرة وهي ماذا اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر تعتبر ماذا آية ولم تقسم ماذا نصفين، هذا راجع إلى ما يتعلق بالقراءات. لكن ما يتعلق هل هي من فاتحة الكتاب أو ليست من فاتحة الكتاب، هي ليست من فاتحة الكتاب. من الذي حكم بهذا صراحة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما قال قسمت الصلاة، أي قسمت فاتحة الكتاب، قسمت فاتحة الكتاب بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال إلى آخره، فيدل على أن البسملة ليست من فاتحة الكتاب في قول المحدثين وفي قول الفقهاء، أي في قول المحققين من الفقهاء والمحدثين، بل هذا قول الجماهير، هذا قول الجماهير ماذا منهم. فالمسألة ليست لها علاقة بالقراء ولا بالمفسرين. وهذا الأثر الوارد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يحمل على أنها يعني ماذا إذا قرأتم الفاتحة فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم، فإن إحدى آياتها الظاهر أنه يحمل من حيث الكمال، يحمل من حيث الكمال، وإلا فهو راوي الحديث الآخر أيضا، فهو راوي الحديث الآخر، فكيف يقال هي من الفاتحة والحديث الآخر ليست من الفاتحة؟ فلابد أن يؤول هذا الأثر، لابد أن يؤول هذا ماذا الأثر. وهذا هو الصحيح، أن البسملة ليست ماذا آية من فاتحة الكتاب. وليست أيضا آية من أول السور، بل هي آية من القرآن، وهذا لا إشكال فيه عند المحققين، لأن الصحابة لم يدخلوا في القرآن إلا ما كان قرآن، إذن نتفق على أنها من القرآن. الأمر الثاني كما يقول شيخ الإسلام أنها يؤتى بها للفصل بين السور، يؤتى بها للفصل بين السور، إذن أوتي بالبسملة لأنها من القرآن، هذا أمر. الأمر الثاني لأجل الفصل بين ماذا؟ السور، فليست من السورة، ليست ماذا؟ من السورة في ابتدائها ولا في آخرها، بل هي يؤتى بها للفصل بين السور، ولكن الخلاف الكبير فيما يتعلق فاتحة الكتاب باعتبار الترقيم الوارد، باعتبار الترقيم الوارد في بعض ماذا؟ المصاحف، في بعض ماذا؟ المصاحف. فهذا هو يعني بمعنى أنها ليست من فاتحة الكتاب، وأيضا السنة فيما يتعلق بقراءتها الإسرار، السنة فيما يتعلق بقراءتها الإسرار. الأمر الثاني أنها ليست من فاتحة الكتاب. ماذا ينبني على هذا المبحث؟ على من يقول أنها من فاتحة الكتاب وأهملها الإنسان، لم يقرأها لا سرا ولا جهرا ما صح صلاته، ما صح صلاته. هذا مر معنا المبحث، أن الإنسان لو ترك حرفا من فاتحة الكتاب فضلا عن كلمة أو آية لا تصح ماذا صلاته. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، الكتاب إلا بفاتحة ماذا؟ الكتاب، أي بمعنى أنه لابد أن يأتي على فاتحة الكتاب من أولها إلى آخرها بحروفها وكلماتها وتشكيلاتها إلى آخره. فعلى من يقول هذا القول نقول إذا لم يقرأ بها لا سرا ولا جهرا ما صح صلاته، مع أن مذهب المالكية، المالكية يرون أنها ليست من القرآن، البسملة ليست من القرآن، فعلها فعند المالكية ما يقرؤونها لا سرا ولا جهرا، ترى المالكية لا يقرؤونها لا سرا ولا جهرا، يقرؤون فاتحة الكتاب أو السورة ويتركون. قالوا إنما يؤتى بالبسملة افتتاحا فقط، فليست لها علاقة، ليست لها علاقة بالسور وليست من القرآن، ليست لها علاقة بالسور وليست ماذا؟ من القرآن. فالمسألة فيها أقاويل للعلماء، فيها أقاويل ماذا للعلماء، من قائل أنها من فاتحة الكتاب ويجهر بها كما هو مذهب ماذا؟ الشافعية، كما هو مذهب الشافعية، وهؤلاء يقولون لا يجهر بها وليست من فاتحة الكتاب، بل لا تقرأ لا سرا ولا جهر، المالكية. والصحيح قول الجماهير، الصحيح قول الجماهير، وهو الذي تجتمع به ماذا؟ الأدلة، وهو الذي تجتمع به ماذا؟ الأدلة. إذن المبحث يرجع إلى المحدثين والفقهاء، فالقراء والمفسرين ما لهم علاقة بهذه المسألة، ليست لهم علاقة بهذه المسألة. إذا كانت يعني قد قرأت في بعض القراءات نقول ما في إشكال، وهكذا حذفت في بعض ماذا القراءات نقول لا إشكال، فكونها آية عند من قرأ بها نقول هي آية عنده، فلا بد تلتزم بها على أنها آية عنده. وعلى القول الآخر أنه لم يقرأها فلم تكن عنده ماذا آية، فليس من فاتحة الكتاب عنده. لكن مع هذا نقول قد حكم في هذه المسألة النبي صلى الله عليه وسلم، حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بحكمين، الحكم الأول أنه كان إذا قرأها أسر بها، الحكم الثاني أنه حكم عليها أنها ليست من فاتحة الكتاب، أنها ليست من فاتحة ماذا؟ الكتاب. هذا هو الخلاصة في هذه الأقاويل، في هذه المسألة التي أطال العلماء الكلام ماذا فيها، والله أعلم. قال رحمه الله وعنه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين، رواه الدارقطني وحسنه والحاكم وصححه، ولأبي داود والترمذي من حديث وائل بن حجر نحوه. نعم، هذا الحديث عنه أي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، هذا الحديث عن أبي هريرة ضعيف جدا، هذا الحديث الذي قال فيه وعنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين، رواه الدارقطني وحسنه والحاكم وصححه. إلى هنا هذا الحديث وهو حديث أبي هريرة حديث ضعيف جدا، في إسحاق ابن إبراهيم كذب، في إسحاق ابن إبراهيم كذب، فهذا القدر من حديث أبي هريرة لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر ما جاء في سنن أبي داود، ذكر ما جاء في سنن أبي داود والترمذي من حديث وائل ابن حجر نحوه، أي نحو حديث ماذا أبي هريرة إذا قرأ، يعني ماذا إذا قرأ وللضالين قال آمين ورفع بها صوته، هذا معناه إذا قرأ، أي النبي صلى الله عليه وسلم، أي كان رسول الله إذا قرأ وللضالين قال آمين ورفع بها صوته بهذا القدر. من حديث وائل بن حجر حديث صحيح ولا إشكال فيه، حديث صحيح ولا إشكال ماذا فيه، فإنه من طريق سفيان عن أبي سلمة عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم، إسناد صحيح ولا إشكال فيه، إسناد صحيح ولا إشكال فيه. سفيان عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر، هذا حديث ماذا صحيح، ورفع بها ماذا صوته، ورفع بها ماذا صوته. وجاء في بعض ماذا يعني ما يتعلق بهذا الحديث، سفيان يرويه عن سلمة ماذا ابن كهيل، ويخالف شعبة ماذا ابن الحجاج فيرويه يمد بها ماذا صوته، يمد بها ماذا أي نعم يمد ماذا بها صوته. هذا من طريق ماذا ما زال من طريق سفيان، قرأ بها رفع بها صوته يمد بها صوته، هذا لا إشكال. من الذي خالف سفيان؟ شعبة بن الحجاج يروي عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل ماذا ابن حجر، وفيه قال خفض بها صوته. من الذي قال خفض بها صوته؟ شعبة بن الحجاج. يخالف من؟ سفيان، يخالف ماذا سفيان. ولهذا بإجماع المحدثين أن بل بحكم شعبة بن الحجاج أنه إذا اختلف قول سفيان وشعبة فسفيان الثوري مقدم. من الذي حكم بهذا؟ حكم بالشعبة، قال إذا اختلف مع سفيان سفيان مقدم. وهكذا أهل الحديث يقولون إذا اختلف سفيان الثوري مع شعبة فسفيان مقدم على شعبة. فمن الذي قال وخفض بها صوته؟ شعبة بن الحجاج. ما حكمها؟ شاذة، خالفه من سفيان الثوري. من الذي حكم بأن القول قول سفيان؟ شعبة بن الحجاج، يقول إذا خالفني سفيان فالقول قول سفيان. وهكذا عند المحدثين، وهكذا عند المحدثين. إذن ماذا نستفيد؟ مبحث التأمين في الصلاة، مبحث التأمين في الصلاة، هذا شروع من المصنف عليه رحمة الله فيما يتعلق بالتأمين بالصلاة ماذا جهرا، فيما يتعلق بالإمام جهر ولا إشكال فيه، جهر ولا إشكال ماذا فيه. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ وللضالين قال آمين ورفع بها صوته، وجاء أيضا يمد بها صوته، يمد بها صوته آمين بالمد يعني ما هو بالقصر، آمين يمد بها صوته، وآمين بمعنى يعني اللهم استجب، اللهم استجب، هذا معنى، لأن فاتحة الكتاب في آخرها دعاء وفي أولها ثناء، في أولها، وهذا من جميل ما يحصل به استجابة الدعاء، أن الإنسان إذا أراد أن يدعو ربه يثني عليه قبل الدخول في الدعاء، يثني عليه بما هو أهله سبحانه وتعالى ثم يدعو، هذا يكون من أسباب إجابة الدعاء. فأول الفاتحة ثناء، تمجيد وثناء لله، تحميد لله وتمجيد، وهكذا أيضا ماذا تعظيم لرب العالمين، ثم أتى بالدعاء إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، فهذا يعني دعاء، فالمقام مقام دعاء. فجاء التأمين بعد هذا الدعاء، جاء التأمين بعد هذا ماذا الدعاء. وهذه الكلمات التي مرت فيما يتعلق بالدعاء كلمات عظيمة جدا، لهذا يقولون عن فتح الكتاب بأنها أم القرآن، أم ماذا القرآن، اشتملت على الأحكام واشتملت على يعني العقائد واشتملت على السيرة واشتملت على طرق الناس فيما يتعلق في طريقهم إلى الله سبحانه وتعالى، فهي أم ذا القرآن بحق. قال قال آمين، فهذا مبحث يعني الجهر بالتأمين. وجاء في حديث أبي هريرة إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا أمن الإمام فأمنوا، لكن ما فيه دلالة على أنهم يجهرون، لكن أخذ العلماء أن فيه جهر. أما ما يتعلق بالإمام فهذا صريح، رفع بها صوته، رفع بها صوته في حق الإمام لا إشكال في الجهر، والإشكال في حق المؤتم، هل يجهر بالتأمين أو لا يجهر ماذا به التأمين. من العلماء من قال أنه يجهر، من أين أخذوه؟ قالوا ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على التأمين، وذكروا خصلة أخرى، ولا يكون الحسد إلا على شيء فيه جهر، لا يكون الحسد إلا على شيء كما يقول العلماء فيه جهر. معنى ذلك أن الجهر أخذ من هذا المعنى، أي أن المؤتم يجهر كما جهر الإمام، أن المؤتم يجهر، وإلا في الحديث ما فيه، الحديث فيه إذا أمن الإمام فأمنوا، ما فيه ارفعوا أصواتكم. ثم ذكر فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. سبحان الله، ما أحسنها من فضيلة أن الإمام يؤمن والمؤتم يؤمن والملائكة تؤمن، فإذا توافقت هذه الكلمات حصلت يعني ماذا؟ محو الذنوب الذي مضت، وهي الصغائر على قول الجمهور، لأن الكبائر تحتاج إلى توبة، لأن الكبائر تحتاج ماذا؟ إلى توبة. فمن وافق تأمينه ولهذا يذكرون فيما يتعلق متى يؤمن الإمام، متى يؤمن المؤتم، متى يؤمن ماذا؟ المؤتم. منهم من قال أنه يعني يؤمن بعد انتهاء الإمام من تأمينه، أو إذا شرع في التأمين، وهذا كله مرجوح. وظاهر الأحاديث كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الألفاظ، إذا قال الإمام ورا الضالين فقولوا آمين، ما قال إذا قال آمين، معنى أنه ينتهي من آخر حرف وهو النون، بعد الانتهاء منه مباشرة أنت تؤمن، والإمام سيؤمن والملائكة ستؤمن، فإذا اجتمعت هذه الأصوات الثلاثة غفر للإنسان ما تقدم من ذنبه، غفر، لأن الكل الآن يدعو، هذا الإمام يدعو وهذا المؤتم يدعو، المؤتم يدعو والملائكة تدعو، فالله عز وجل لا يرد دعوة هؤلاء، لا يرد دعاء هؤلاء، فيستجيب الله عز وجل دعاء هؤلاء فيغفر لهم ماذا؟ فيغفر لهم ماذا؟ ما تقدم من ذنوبهم. وهذا هو الصحيح، أن الإنسان لا يتقدم ولا يتأخر، بل يوافق الإمام في التأمين. والدليل الرواية الأخرى، إذا قال ورا الضالين فقولوا آمين، أي بعد الانتهاء من هذه الكلمة. أما هذا الحديث إذا أمن الإمام فأمنوا، لأن بعضهم يقول الفاء تفيد التعقيب، بعد انتهاء الإمام من قوله آمين قل آمين، لكن نقول الرواية الأخرى تفسر هذا المعنى، تفسر هذا المعنى، وأن الفاء ليست على بابها، وأن الفاء ليست ماذا؟ على بابها، أي بمعنى التعقيب، ما يتعلق ماذا بالتعقيب. فيبقى أن الموافقة بعد الانتهاء لا بعد التأمين أو مع التأمين، وهذا هو الصحيح، أنك تؤمن مع الإمام وتوافق الإمام، فإذا وافقت الإمام ووافقت الملائكة هذا التأمين غفر للإنسان ما تقدم ماذا من ذنبه. وظهر الحديث أن التأمين في حق الإمام مستحب، لأنه مجرد فعل إذا أمن الإمام. وظهر الحديث في حق المؤتمين أنه واجب عليهم، أنه واجب ماذا عليهم؟ فأمنوا، فأمنوا. لكن والله أعلم أن المقام مقام دعاء، والقرائن تدل على هذا المعنى، وأن الأمر على الاستحباب لا على سبيل الإيجاب. الإشكال فيما يتعلق بالمنفرد، إذا صلى الإنسان منفردا إذا انتهى من فاتحة الكتاب هل يؤمن؟ ما جاء نقل هل يؤمن الإنسان إذا صلى منفردا من الرجال أو من النساء، هل يؤمن؟ نقول التأمين جاء في حق الإمام وجاء في حق المؤتم. هل للمنفرد إذا صلى لنفسه يؤمن أو لا يؤمن؟ نقول نعم يؤمن، قياسا يقول الجمهور، قياسا على أي شيء؟ قالوا لأن الفاتحة دعاء، يعني ما حث الشارع الإمام ولا المؤتم على التأمين، على التأمين إلا لأن المقام مقام دعاء، وهذا أيضا المنفرد يدعو، فقاسوها قياسا. فلا حرج أن المنفرد إذا صلى لنفسه أن يقول آمين، أن يقول آمين. لماذا؟ لأنه دعا الله ويسأل الله أن يستجيب هذا ماذا؟ الدعاء، دعا بدعوات عظيمات، وقدم بين يدي هذه الدعوات ثناء عظيم أو ثناء عظيم على الله جل وعلا. فمن أسباب إجابة الدعاء أنه يقول هذا الأمر، أنه يقول هذا ماذا الأمر، أي اللهم استجب، أنا دعوتك اللهم استجب، يعني يا الله استجب، أيضا هذا دعاء آخر، دعا بدعوات، وأيضا في قوله آمين دعاء، أن الله يستجيب ماذا دعاء، أن الله يستجيب ماذا دعاء. فهذا هو مبحث ماذا التأمين، وهو السنية الجهر فيما يتعلق بالإمام صراحة، وما يتعلق بالمؤتم الصحيح أنه يجهر، وما يتعلق بالمنفرد فما في دلالة على الجهر، ما في دلالة على الجهر، إلا إذا كانت الصلاة جهرية فهذا قد يقال أنه ماذا يجهر، والله أعلم. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن أخذ من القرآن شيئا، فعلمني ما يجزئني منه. فقال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والدارقطني. هذا الحديث هو حديث يعني عبد الله بن أبي أوفى جاء ها هنا كما ترى وجاء عند ابن حبان وفيه الفضل ابن موفق وجاء وقد مر معنا في حديث المسيء في صلاته أنه يعني ماذا إن لم يكن معه ماذا قرآن يحمد الله عز وجل ويكبر ويهلل إلى آخره وهو من طريق إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة. إذن هذه ثلاث طرق ما تقدر غيرها, هذه ثلاث طرق لهذا الحديث. الطريقة الأولى وهي حديث عبد الله بن أبي أوفى فيها إبراهيم السكسكي الناظر والله أعلم في ترجمته أنه يحسن بذاته, الناظر في ترجمة إبراهيم السكسكي يرى أنه ربما يحسن لذاته أي هذا الراوي. وجاء عند ابن حبان يعني من يتابعه وهو الفضل ابن موفق. الفضل ابن موفق يذكر أبو حاتم أنه يروي الموضوعات, رجل عنده صلاح عنده خير وعنده غفلة لكن قال يروي الموضوعات, فإنسان يروي ماذا الموضوعات ما يوثق به والله أعلم ما يوثق ماذا به, على أن بعض العلماء حسن هذا الحديث بهذه الطريقة الثانية قال هو يعني يصلح في شهاد المتابعات ما فيه جرح, ذكروا من حاله أنه يعني يصلح في شهاد المتابعات, لكن لما ذكر أبو حاتم الرازي بأنه يروي الموضوعات فحقيقة أن هذا يعني كلام كبير فيه. وأما ما جاء من حديث إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أي من طريقه في حديث المسيء في صلاته فذاك شاذ, والشاذ لا يصلح في شهاد المتابعات, لا يصلح في شهاد المتابعات فلا يعتمد عليه. فالذي يظهر أن حديث عبد الله بن أبي أوفى يحسن بذاته, أن حديث عبد الله بن أبي أوفى يحسن بذاته والله أعلم. والحافظ يعني ما يسعفنا في مثل هذه المقامات, يقول رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والدارقطني والحاكم ويسكت. نحن نريد أنه يتكلم هنا, نريد من الحافظ أن يلقي كلمة ها هنا أن يحسن أو ما يحسن الرجل إمام. والسبب في هذا الخلاف في يعني ماذا إبراهيم السكسكي وأقوال العلماء, حتى لما نقل فيه في ترجمته أقاويل العلماء سكت. نحن نريد أن يتكلم, نريد أن يتكلم في مثل هذا المقام. والذي يظهر والله أعلم أن إبراهيم السكسكي أقرب إلى أن يحسن حديثه, أقرب إلى أن يحسن حديثه. وهذا الحديث أورده المصنف عليه رحمة الله في هذا الباب أن الإنسان قد يعجز عن قراءة فاتحة الكتاب, فماذا يفعل إذا كان الإنسان ما عنده فاتحة وما عنده شيئا آخر من القرآن؟ لأنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا, يعني لا الفاتحة ولا غيرها من القرآن, ما عندي قرآن, أنا ما عندي قرآن ماذا أفعل؟ أريد أن أصلي, وأنا في القيام ماذا أقول؟ وأنا في القيام ماذا أقول؟ القيام في حد ذاته هذا ركن مستقل ما له علاقة فاتحة الكتاب, هذا ركن مستقل. حتى لو كان الإنسان ما عنده لا قرآن ولا ذكر, لا قرآن ماذا ولا ذكر, فماذا يفعل في مثل هذا المقام؟ قالوا يقوم بقدر فاتحة الكتاب, هذه آخر المراحل كما سيأتي معنا, آخر المراحل يقوم قياما بقدر فاتحة الكتاب ثم يركع, لأن القيام حكم يعني ماذا ركن مستقل ما له علاقة فاتحة الكتاب, ومحلها القيام, إذن لها محل والقيام مستقل عنها, القيام مستقل ماذا عنها. وما جاء في حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم قد ركع, فالفاتحة فات محلها, محلها القيام وقد فات ماذا القيام, ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام أو متابعة الإمام آكد من كونه يقرأ الفاتحة وهو قائم, أي يأتي بأمرين القيام أولا وفاتح كتاب ثاني. نقول لا, متابعة الإمام آكد من كون الإنسان يأتي مثل هذه الأشياء. ومر معنا أن الإنسان قد يصلي قاعدا مع القدرة على القيام, متابعة لمن؟ للإمام. قال فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين, مع أنهم ليسوا بعجزة إذا صلى في بداية الأمر يتركون القيام, يتركون ماذا القيام, لأن متابعة الإمام آكد, متابعة الإمام آكد. ومما يدل على أن متابعة الإمام ماذا أيضا آكد أن الإنسان يكون مسبوقا فيدرك الإمام في الركعة الثانية من الصلاة الثلاثية أو الرباعية, والإمام في الصلاة في الركعة الثنائية سيجلس وأنت ستجلس, وهذا ليس محلك فيما يتعلق بالجلوس, تتشهد وليس محلك, هذه الركعة الأولى يصلح. لو تعمد الإنسان في غير الصلاة مع الإمام بطل صلاته, لكن من أجل متابعة الإمام تجلس, بل قد تتشهد ثلاثة تشهدات والصلاة ما فيها إلا تشهد واحد أو تشهدين, كل هذا من أجل متابعة الإمام، يدل على أن متابعة الإمام آكد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا. ولهذا سبحان الله من الأخطاء الذي نراها يعني في بعض المسبوقين، في بعض ماذا المسبوقين، يكون الإمام قد انتهى أو يدخل مع الله أكبر، والإمام قد انتهى يعني من يعني قد تهيأ للركوع، يعني يقرأ فتهيأ الركوع، وبقي مع المؤتم قدر نصف فاتحة الكتاب، فترى بعض المؤتمين يكمل وهو مسبوق، نقول لا تكمل ولو كان بعض الآيات، لا تكملها، متابعة الإمام، واترك هذه الآية أو الآيتين من الفاتحة وتركع. لماذا؟ لأن الحديث: فإذا كبر فكبروا، فأتفيد التعقيب أي مباشرة، لا تبقى قائم تقرأ والإمام راكع تقول أنا سأدرك يعني ماذا الآيتين سأقرأها وألحق الإمام، نقول لا تفعل، هذا قد يؤدي إلى بطلان صلاتك، هذا قد يؤدي إلى بطلان صلاتك، بل الواجب عليك أن تركع. إذا كانت فاتحة الكتاب تسقط بالكلية من باب أولى، بعض فاتحة الكتاب، بعض فاتحة الكتاب، هذا في حق من؟ في حق المسبوق. احنا ننبه دائما من أجل هذه أشياء عملية، وأحيانا قد يكون الإنسان ما هو مسبوق لكن يدخل مع الإمام الله أكبر، وإذا به يصرح الإمام قرأ فاتحة الكتاب وانتهى، وقرأ بعدها سورة ماذا وانتهى، فإذا به يركع، فحينها يتذكر لما قال الله أكبر، تذكر هذا الشخص ما قرأ فاتحة الكتاب، كيف يفعل؟ نقول تقرأ فاتحة الكتاب، وإن ارتفع الإمام نقول وإن ارتفع الإمام، فنفرق بين من دخل مع الإمام وسهى، نقول لابد تقرأ، تقرأ وإن رفع الإمام، تقرأ وتركع، ثم بل ولو كان في السجود ماذا يفعل؟ نقول تقرأ وتركع وترفع من الركوع وتتبعه. فهذا هو الفارق بين المسبوق وبين من صلى مع الإمام. وهل هذا يحصل؟ نعم قد يحصل أن الإمام يقرأ ينتهي من فاتحة الكتاب وينتهي من سورة، وصاحبنا الله أعلم إيش اللي حصل له، ماذا ما أدري حصل له، يعني انتهى وركع ورفع من الركوع يريد ماذا؟ السجود. هذا أكيد نزلت به مشكلة كبيرة الله أعلم. فمثل هذا ماذا يفعل إذا حصل له هذا الأمر؟ فيفرغ بين المسبوق وبين صلى مع الإمام. هذا رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هل يعني من شرط يعني الحكم هذا أن نعرف الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ نقول لا، لما نعرف. طيب هذا أين يذكر؟ مر معنا في مصطلح الحديث جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أين تجده؟ ها؟ في باب المبهمات. في أي مبهمات؟ مبهم السند أو المتن؟ ها؟ سند ولا المتن؟ استقر على واحد، المتن. ومبهم المتن أكثر ولا مبهم السند أكثر؟ ها؟ المتن أكثر، واضح. إذن وما هو الأهم، مبهم المتن أو السند؟ السند من يعني تسعيط ضعيف، أما هذا كونك ما تعرف صاحب القصة ما يضر، احنا الآن ما نعرف الرجل صاحب القصة هذه الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو حاله، فهذه تذكر في أبواب المبهمات، مبهم المتن لا مبهم الإسناد، وكوننا لا نعرف هذا الرجل المبهم ففي هذه الحالة لا يضر. إذا أردت أن تتعرف على هذا الرجل أين ترجع؟ نحن نريد نعرف هذا الرجل الآن، أين نرجع؟ في واحد جمع بين كتابين، بين كتاب المقدسي وبين كتاب الخطيب، من هو هذا؟ جمع بين كتابين، فربما تجد الرجل مسمى، هذا الرجل تجده محمد أو صالح أو علي، أين تجده؟ ها؟ ابن العراقي، من هو ابن العراقي هذا؟ أبو زرعة، أبو زرعة ابن العراقي، ألف كتابا في هذا الباب، جمع بين كتابين، فإذا أردت أن تتعرف على هذا الرجل قد تجده هناك مسمى، قد تجده هناك مسمى. وحقيقة يا أخوان هذه المراجع مهمة لطالب العلم، يكون معك في كل باب مرجع، يعني المبهمات عندك مرجع، ما يتعلق بالمختلطين عندك يعني الكواكب النيرات لابن الكيان يكون عندك في المكتبة، طيب هذه المراجع هذه، طيب هذه تتعلم منها ماذا؟ علم الحديث. ولهذا تجد علم الحديث من أوله ولا إلى آخره فيه مؤلفات، من أوله إلى آخره هذه أنواع علوم الحديث فيها مؤلفات جميلة حقيقة، فترجع يصف عليك وتتعلم، وتتعلم ماذا؟ علم الحديث. فقال عن عبد الله بن أبي أوفى: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ شيئا، آخذ من القرآن شيئا، فعلمني ماذا أفعل؟ طيب معنى أن المسألة على مراحل، أول المراحل أنه يقرأ فاتحة الكتاب، يقرأ فاتحة، هي ركن لا صلاة إلا فاتحة الكتاب، فإذا قال هذا الإنسان أنا ما عندي فتح الكتاب، نقول تستطيع تعلم؟ قال نعم، نقول تعلم، يجب عليه. ما لا يتم الواجب إلا به فواجب. ما هو الواجب عليه؟ قراءة فاتحة الكتاب. ولا يتم هذا الواجب إلا بالتعلم، فكان التعلم واجب. طيب إذا كان هذا التعلم يتطلب مال، تعطيه مال حتى تتعلم، نقول نعم يجب عليك، كما أنك تشتري السترة والماء لأجل الوضوء إذا كان عندك قدرة. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهو ماذا؟ واجب. طيب إذا كان هذا الإنسان سيتعلم ولكن عنده بطء، نقول إذا أدركك الوقت تخشى خروج الوقت ستصلي بدون فاتحة الكتاب، يعني أدركك الوقت ما استطعت أن تحفظ هذه الفاتحة ولا عندك شيء ما دام القرآن، نقول تترك ما عليك شيء. لكن إن كان في الوقت متسع وتستطيع أن تحفظ قبل الدخول وقت هذه الصلاة أو قبل خروج وقت هذه الصلاة الذي هي فرض، فإن من أركانها قراءة فاتحة الكتاب، نقول تعلم. هكذا يقول ماذا؟ الفقهاء. طيب إذا كان هذا الإنسان عنده بعض فاتحة الكتاب هل تكفيه؟ إذا كان عنده بعض فاتحة الكتاب هل تكفيه أو لا تكفيه؟ وأين مرت معنا هذه القاعدة؟ إذا كان هذا الإنسان عنده بعض فاتحة الكتاب يحفظ ثلاث آيات من فاتحة الكتاب نظرا وحفظا، من أجل النظر سيأتي معنا، ما عنده إلا الثلاث الآيات يقرأ بها وتكفيه، ما الدليل؟ وآية، وهذه قاعدة واسعة ذكرناها. ها؟ الآن هذه الثلاث الآيات هل هي عبادة مستقلة أو ليست عبادة مستقلة؟ يعني كما مر معنا الصيام إذا كان الإنسان مريض ويستطيع أن يصوم نصف النهار في رمضان، أن نقول يجب عليه؟ نقول لا، لأن الصيام لا يكون إلا من طلوع الفجر إلى غروبه، هذه عبادة لا تكون لعادة. وبعض العبادات تتجزأ، أي توصف بأنها عبادة وإن كانت جزء من العبادة، بعض الأشياء جزء من العبادة لكن لا يسمى عبادة، لا يسمى ماذا؟ عبادة. فهذه هل تسمى عبادة ثلاث الآيات؟ تسمى عبادة نعم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فنقول الواجبات على حالين، إما أن الإنسان يستطيع أن يأتي بالواجب بكله وتمامه نقول واجب عليك، وإذا قال أنا أستطيع أن آتي ببعض الواجب ننظر لهذا البعض، إن كان هذا البعض في حد ذاته عبادة نقول يجب عليك داخل في الحديث، وإذا لم يكن هذا البعض عبادة فلا تأتي به. فالآيات هذه تعتبر عبادة، الآيات هذه تعتبر ماذا؟ عبادة. فيأتي ماذا بها؟ يأتي ماذا بها؟ فإذا كان ما يستطيع حفظا لكن نظرا يستطيع أخذ المصحف، واجب عليه ولا ما يجب؟ نقول يجب عليه، يجب عليه أن يأخذ المصحف، يقول نظر أنا أستطيع لكن حفظ أنا ما عندي، نقول يجب عليك، يجب عليك أن تأخذ المصحف وتقرأ بها. فإذا لم يكن عنده لكن قال عندي غيرها من القرآن، عندي غيرها ماذا؟ من القرآن، نقول تقرأه. إذا كان بقدر فاتحة الكتاب سبع آيات نقول واجب عليك أن تقرأه، بعض الآيات ما هي كافية يعني ثلاث آيات من غير فاتحة الكتاب نقول تقرأ بها. فإذا لم يكن عنده ماذا شيء ينتقل إلى أي شيء؟ إلى هذا الذكر، ينتقل إلى هذا ماذا؟ الذكر، فيقوم مقام فاتحة الكتاب، يقوم مقام فاتحة ماذا؟ الكتاب. طيب إذا لم يكن عنده لا فاتحة ولا بعضها، لا نظرا ولا حفظا، ولا عنده غيرها لا نظرا ولا حفظا، ولا يحفظ هذا الحديث ولم يستطع والوقت سيخرج عليه، ماذا يفعل؟ يصلي أو يترك الصلاة؟ يصلي، فيقف بقدر فاتحة الكتاب، يقوم بقدر فاتحة ماذا؟ الكتاب. طيب إذا كان هذا الإنسان أخرس، لا سيقرأ فاتحة الكتاب ولا غيرها ولا الذكر هذا، ما عنده عافي، ما يستطيع يتكلم، كيف يفعل هذا الإنسان؟ ينوي، يقف وينوي بقدر فاتحة الكتاب، ينوي فاتحة الكتاب بقلبه، يعني لأن عندنا لفظ وعندنا نية، عندنا لفظ وعندنا ماذا؟ نية. فإذا سقط اللفظ بقيت ماذا؟ النية. ينوي قراءة فاتحة الكتاب ويقف بقدر فاتحة ماذا؟ الكتاب، ويقف بقدر فاتحة ماذا؟ الكتاب. فهذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسأله، فحث أن يقول هذا الذكر، حثه أن يقول هذا ماذا؟ الذكر. هذا ملخص هذه الأحاديث التي مرت معنا، بارك الله فيكم، جزاك الله خير. طيب نقف عند هذا مثلا، في سؤال؟ نعم. حديث أبي هريرة في الجهر بالبسملة. أيوه. لا ما نقول، نقول الجهر بالبسملة إن سلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بها كما نقلها أبو هريرة ونقل عنه نعيم المجمر أنه جهر بها، فتحمل على يعني أحد معنيين أو ثلاثة. المعنى الأول أنه يعني يقول في الأخير لما قال أني لأشبهكم ماذا صلاة برسول الله، بمعنى أنه قرأها لكن لم ينقل جهرا ولا سرا. أو المعنى الثاني أنه يعني كان بالقرب منه فسمعه يجهر بها. أو المعنى الثالث أنه جهر بها لأجل التعليم. أما يقال سنة تفعل أحيانا ولو كان لغير هذه الثلاث المعاني، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأن الصحابة، كل الصحابة ينقلون هذه الأخبار أنه أسر بالبسملة، وهذه يعني الجهر بها على سبيل السنية، هذه مما تتداعى الهمم على نقله، مما تتداعى الهمم على نقله، فلم ينقل فيه. لهذا نقلنا كلام شيخ الإسلام أنه نقل كلام أهل المعرفة من أهل الحديث أنه لا يوجد حديث صريح في الجهر بالبسملة، ما في صريح. بمعنى عندنا حديث أبي هريرة لكنه غير صريح. ولماذا يقول غير صريح ابن تيمية؟ يتنزل على هذه الثلاث المعاني الذي قلناها الآن. فما في إشكال حقيقة، قول المحققين قوي أنها السنة فيها الإسرار، السنة فيها الإسرار. نعم أرك الله فيك. قياسا عليه المنفرد. أيوة يؤمن. نعم إذا كان خارج الصلاة، أي شيء قرأ فتح الكتاب خارج الصلاة. الله باقي يعني يكون الإنسان يدعو لنفسه ثم يؤمن اللهم استجب، لكن يدعو يا الله يا الله، لكن ما يتعلق بالتأمين قال فيما يتعلق بالفتح، الفتح أو يدعو إنسان وآخر يؤمن. أما نفس الإنسان يدعو ويؤمن أهل الظهر ما جاء. الله أعلم. كيف كيف الفعل هذا؟ مأموم أيوة يطير في السجود والإمام قد ارتفع. ما زال في السجود والإمام قد ارفع من السجدة وسجد مرة أخرى وما زال هذا ساجد، أيش نايم ولا إيش؟ ها؟ ما يصلح هذا حتى فيما يتعلق بالقيام، يعني أنت من السجدة أنت تقوم بعده، لأن هذه من متابعة الإمام. فلا معنى كون الإنسان يسجد والإمام قد فارق، هذه مخالفة صريحة للإمام، إنما يجعل الإمام ليؤتمه، جاء في بعض الألفاظ فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، يعني كل هيئات الصلاة لابد تتابع فيها الإمام. فالإمام قائم وأنت ساجد، يعني أنت هل تبع الإمام ولا انفردت عن الإمام؟ ما هذا أي معنى حقيقة؟ هذا ما يجوز، مخالفة هذه، هذا فيه نهي. لكن قد مسألة الإبطال وما إبطال هذه بعد ذلك ترجع إلى أمر آخر، إذا حصل السبق أو أنه ما بال به يريد المفارقة أو أنه انتقل إلى ركن وما زال في ركن آخر ويتعمد، هذا قد تؤدي إلى بطلان صلاته. الحقيقة الصحيح يعني نرى بعض الإخوة قد ارتفع الإمام وهذا ما زال ساجد، أو في السجدة الأولى الإمام سيتهيأ للسجدة الثانية وما زال ساجد، خطأ، هذه مخالفة، هذه مخالفة. لا، ارتفع الإمام ترتفع، إذا وصل الإمام إلى الجلوس تماما أنت ترتفع، هذا هو الصحيح السنة في هذا، لأن بعضهم يرتفع مع الإمام أو بعد الإمام مباشرة، لا، حتى ينتهي الإمام إلى جلوسه في كل الأركان، في كل الأركان هذه هي السنة والإنسان يثاب عليها. فمخالفة الإمام يعني خطأ، إما أن الإنسان يعني لا يبالي وإما أن الإنسان جاهل فيعلم. الله أعلم.